لأن علامة صدق المحبة الدوران مع المحب، فإذا كان المحب صادقا دار مع أمر الله فأحب له وأبغض له ووالى له وعادى له، صب الله عز وجل محبته في قلبه صبا وآنسه به واطمأن قلبه إليه وسكنت نفسه إلى ذكره سبحانه وتعالى. ومثل هذه المعاني القلبية لا تعبر عنها ألسنة البيان ولا أقلامه مهما أوتيت من الفصاحة والجزالة، لأنها نبأ عن طعم قلبي، والطعم القلبي يعجز اللسان عن توصيفه. فإذا كان اللسان مع تعدد ما يجد من حلاوة اللسان لا ينبئ بعبارة فصيحة عما يميز به حلاوة هذا عن هذا إلا قوله هذا أحلى وهذا أحلى، فكيف يكون تعبيره عما هو أشد منه غموضا وهو وجدان القلب؟ ولذلك لا يؤنس هذه المعاني في نفسه إلا من استقرت فيه وتركزت في قلبه وصار قلبه مملوءا بها ممزوجا بحقائقها، فقد يفطم لسانه عن البيان ويكون قلبه في رغد من الأنس بهذه المحاب العظيمة التي إذا استقرت في القلب ذهل عن كل محبوب سوى ما أراده الله سبحانه وتعالى منه.